بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 36 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 27 من شهر جماد الأولى 338 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن الجنة والنار قد خلقتا. نعم، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. وهذه المسألة هي من المسائل التي يعتقدها أهل السنة، وقد نصوا عليها في كتبهم، وهو الإيمان بالجنة والنار. الجنة هي دار النعيم والثواب، والنار هي دار الجحيم والعقاب، وأن كل منهما قد خلقتا، فهما مخلوقتان الآن، خلقهم الله عز وجل وأعد كل واحدة منهما لأهليهما يوم القيامة. وقد خالف في هذا بعض أهل البدع كالمعتزلة، وزعموا أن خلق الجنة والنار الآن من العبث، والله منزه عن ذلك، فأنكروا وجود الجنة والنار، وزعموا أن كل منهما إنما تخلق يوم القيامة. وهذا القول باطل، ترده الأصوص والنصوص والأدلة كما سيأتي. وأما أهل السنة فيعتقدون وجود الجنة والنار، وأن كل منهما قد خلقتا، وقد أعدهم الله عز وجل لأهليهما. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة إن الجنة والنار قد خلقتا. من قول أهل السنة الذي نصوا عليه في اعتقادهم، وهذا هو تعبير عن الاعتقاد، وليس المقصود أن هذا قول يقوله أهل السنة مجردا عن الاعتقاد، بل من قول أهل السنة في التعبير عن اعتقادهم أن الجنة والنار قد خلقتا، أي قد خلقهما الله تبارك وتعالى. وسبق التنبيه على أن أهل السنة ينصون في اعتقادهم على الحق في مقابل الباطل، فلما أظهر المعتزلة القول بعدم خلق الجنة والنار، نص الأئمة على أن الجنة والنار مخلوقتان، وهكذا في سائر المسائل التي ينكرها بعض أهل البدع، فيصرح أهل السنة بالاعتقاد الصحيح في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نعم، ثم بدأ المصنف رحمه الله يذكر الأدلة على وجود الجنة، ومن ذلك هذه الآية من سورة البقرة في قول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهذه الجنة التي أخرج منها آدم أدخله الله إياها ثم أخرج منها مختلف فيها بين أهل العلم، هل هي جنة الخلد أم أنها جنة خلقت للامتحان؟ ولهذا جرى الخلاف بين أهل السنة وبين المتكلمين في هذه المسألة، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذكر في بعض كتبه وفي بعض رسائله من مجموع الفتاوى أن الخلاف بين أهل السنة وبين أهل الكلام في هذه الجنة التي أدخل الله آدم إياها ثم أهبط منها، فقيل أنها جنة الخلد، وقيل أنها جنة بناحية من الأرض خلقها الله للامتحان. وذكر أن قول أهل السنة أن هذه الجنة هي جنة الخلد، وأن القول الآخر أنها جنة بناحية من الأرض قال هذا قول أهل الكلام. ثم ذكر في كتاب النبوات وهو من آخر كتبه أن قول أهل السنة هو أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة بناحية من الأرض في مكان مرتفع، قال ومن ذلك قال الله عز وجل قلنا اهبطا منها، أي من هذه الجنة التي خلقها الله للامتحان، وحملوا أن كل ما وقع في الجنة من دخول الشيطان ووسوسته أن هذا ليست في جنة الخلد، ولهذا فلا يمنع أن يدخل الشيطان هذه الجنة، بخلاف من تأول أن دخول الشيطان إلى جنة الخلد دخل في الأفعى أو في غيرها، كل هذه من الأمور التي لم تدل عليها أدلة. فذكر أن هذا قول أهل السنة وهو آخر ما نقله شيخ الإسلام عن السلف وعن أهل السنة، أن هذه الجنة هي جنة بناحية من الأرض وليست جنة الخلد، وأن القول بأنها جنة الخلد هذا قول أهل الكلام، طبعا هذا من غير قول المعتزلة الذين يرون أن جنة الخلد لم تخلق إلى الآن. والمصنف هنا لعله يرجح أن هذه الجنة هي جنة الخلد، ومن هنا استدل بهذه الآية على خلق الجنة، وإلا فلو قيل أن هذه الجنة هي جنة بناحية من الأرض وأنها ليست جنة الخلد فلا تدل هذه الآية على الترجمة، لأن الجنة التي أسكن الله عز وجل إياها آدم ليست هي جنة الخلد، والكلام في جنة الخلد، لكن هذا قول يعني لبعض أهل العلم، نسبه شيخ الإسلام أولا لأهل السنة ثم آخر في آخر كتبه نقل أن هذا قول أهل الكلام، وهذا مما يدل على أنه من أهل السنة من قال بهذا القول، وعلى هذا يحمل كلام الإمام هنا بن أبي زمنين رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى قيل ادخل الجنة. ثم ذكر هذه الآية من سورة ياسين في قول الله عز وجل قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهذه الآية في سياق خبر الله عز وجل عن مؤمن آل ياسين، وهو الذي قتله قومه بعد أن أمرهم بالمعروف واتباع المرسلين، فقال الله عز وجل له قيل ادخل الجنة، قال بعض المفسرين فلما دخلها قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال بعض المفسرين نصح لقومه في حياته، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ونصح لهم بعد موته قال يا ليت قومي يعلمون. فهذه الآية في خبر الله عز وجل عن هذا المؤمن في قول الله تبارك وتعالى له قيل أدخل الجنة. واحتج المصنف بهذه الآية على خلق الجنة، وهذا الاستدلال أيضا محل نظر نظرا للخلاف الموجود بين المفسرين في معنى قول الله تبارك وتعالى لهذا الرجل قيل ادخل الجنة، فقيل ادخل الجنة يعني أن الله أدخله الجنة، ولما دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، وقيل على القول الآخر وهو الصحيح من أقوال المفسرين قيل ادخل الجنة أي أنه بشر بدخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، ولهذا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما قال بما أدخلني الجنة، فهذه بشارة عن إدخاله الجنة. وهنا لا بد من التفريق بين مسألتين، بين مسألة خلق الجنة الآن وهذا حق دلت عليه الأدلة وهو معتقد أهل السنة، والقول الآخر وهو القول بدخول بعض المؤمنين الجنة الآن قبل يوم القيامة، وهذا فيه تفصيل. فإن كان المقصود بدخول الجنة هو دخول الأرواح كما جاء في الأحاديث وسيأتي أيضا في بعض كلام المفسرين، وأن الله عز وجل جعل بعض أرواح المؤمنين ومن ذلك شهداء أحد في حواصل طير خضر معلقة في قناديل في الجنة أو أنها تمرح في الجنة، فإذا كان المقصود بدخول الجنة هو دخول الأرواح فهذا دلت عليه الأدلة وهو قول مشهور عند العلماء، وإن كان المقصود بدخول الجنة هو دخول الأبدان بعد إعادة الأرواح إليها فإن هذا لم تدل عليه الأدلة، والصحيح أنه ليس في الجنة الآن أحد ممن استحق دخول الجنة. وعلى هذا قال بعض المفسرين في معنى قيل ادخل الجنة أي بشر بدخول الجنة، وليس معنى ذلك أنه يدخل الجنة، ودلت الأدلة على أن الجنة لا يدخلها الناس إلا بعد يوم القيامة وبعد الحساب، وأول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وبإجماع العلماء أنه الآن لم يدخل الجنة وإنما هو في قبره منعم النعيم العظيم، ويوم القيامة يبعث ثم بعد ذلك يدخل الجنة، وهو أول من يقرع باب الجنة وأول من يستفتح الجنة وأول شافع لدخول المؤمنين الجنة. ويستلزم دخول الآن بعض المؤمنين الجنة أنهم يدخلونها ثم يخرجون منها ثم يقفون في يوم المحشر، وهذا لم يقل به أحد من الأئمة، ولهذا لو تأملنا اللوازم المترتبة على قول بعض من قال بأن بعض المؤمنين الآن في الجنة فإنه يلزم من هذا أن يخرجوا وأن يحشروا، لأن الله عز وجل قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وهذا الحشر لجميع الخلق، وقد جاء في حديث الشفاعة أن المؤمنين بل أهل المحشر يسألون الأنبياء والرسل أن يشفعوا لهم، وممن يأتونه نبينا صلى الله عليه وسلم، ممن يأتيه أهل المحشر نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع تحت العرش، وهذا كله قبل دخول الناس الجنة، ثم بعد ذلك بعد الحساب يأذن الله عز وجل بدخول المؤمنين الجنة، وأول من يقرع بابها وأول داخل وأول شافع وأول مشفع هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أنه لم يدل دليل على دخول الأبدان الآن الجنة، وأما أرواح المؤمنين فقد ورد أنها في الجنة وأنها ترد الجنة. وعلى هذا فإن هذه الآية أيضا ليست بدليل على خلق الجنة الآن، لأن المقصود بقوله قيل ادخل الجنة يعني الجنة يوم القيامة، وهذا ليس بدليل على خلقها الآن وإن كانت الأدلة الأخرى هي دالة على دخول على خلق الله عز وجل الجنة الآن كما يعني سيأتي. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم ذكر المصنف هذه الآية في قول الله عز وجل في قوم فرعون قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية في عرض فرعون وقومه على النار، وهذه الآية حجة على وجود النار الآن، لأن الله قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي يعرضون على النار، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا العرض اختلف فيه من جهتين: من جهة العرض على النار أي نار هي، فقيل نار في قبورهم يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم يوم القيامة يدخلون النار وهذا أشد العذاب. وقيل العرض هو عرض على نار جهنم، فإنهم يعرضون على نار جهنم غدوا وعشيا. هذه مسألة. المسألة الثانية: كيف يعرضون على النار؟ فقيل أنهم يعرضون بأرواحهم وأبدانهم على النار، وهذا قول مرجوح، والصحيح أنهم يعرضون تعرض أرواحهم على نار جهنم، وقد جاء في بعض الأخبار أن أرواحهم معلقة في النار في مقابل أن أرواح المؤمنين معلقة في الجنة. فمن قال إن هذا العرض على نار جهنم يقول يعرضون بأرواحهم وليس بأبدانهم، لأنه كما قيل في الجنة فإنه لم يدخلها أحد من أهلها، فكذلك النار لم يدخلها أحد من أهلها، وإنما جاء في الحديث في القبر أن صاحب الجنة يعرض عليه مقعده من النار، فيقال: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيرى مقعده من الجنة، ويقال لصاحب النار فيعرض له مقعده من الجنة، فيقال: هذا مقعدك من الجنة، أبدلك الله به مقعدا من النار. فهذا فيما يرى أهل القبور من الجنة والنار، ولم يرد في الخبر أنهم يدخلون الجنة أو النار، بل يقول أهل الجنة: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لما يرون من النعيم الذي أعده الله لهم، ويرغبون في دخول الجنة، ولو كانوا في الجنة ما قالوا هذا. وأما أهل النار فيقولون: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنهم يرون أنهم استحقوا دخول النار وهم لم يدخلوها الآن. فهذه الآية هي حجة على قول بعض أهل العلم أن العرض هو على نار جهنم، ولكن الصحيح هو عرض الأرواح دون الأبدان. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثني سعيد بن فحلون عن العلاء عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وهذا الحديث صحيح وهو في الصحيحين، وإن كان المحقق هنا ذكر أن إسناد المصنف هنا ضعيف، فالحديث صحيح في الصحيحين، وهو أحد الأدلة الدالة على عرض أهل القبور على الجنة وعلى أن يرى أهل القبور مقاعدهم من الجنة أو النار. قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، مقعده من الجنة والنار. وهذا حديث صريح في وجود الجنة والنار، وأن أهل القبور يرون مقاعدهم ومنازلهم من الجنة أو النار. قال إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعني رأى مقعده من الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، أي رأى مقعده من النار والعياذ بالله. فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهذا دليل على أن دخول الجنة والنار لا يكون إلا بعد يوم القيامة وليس الآن، لأنه يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله، وما يقال إن هذا مقعدك ثم يدخل الجنة أو النار، فدل على أن الجنة والنار لا يدخلهما أحد، وإنما دلت الأدلة على وجودهما الآن، وأنهما مخلوقتان خلقهم الله عز وجل وأعدهما للنعيم، أعد أهل الجنة للنعيم وأعد النار للعقوبة. قال المصنف رحمه الله وبسنده المتصل عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهذا الحديث أيضا صحيح، أخرجه الإمام مالك والإمام أحمد، أخرجه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند. وهذا دليل على أن دخول أرواح المؤمنين في الجنة في قوله إن نسمة المؤمن، نسمة المؤمن هي روحه، طير يعلق في شجر الجنة، طير يعلق في شجر الجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الله عز وجل يخلق لأرواح المؤمنين طيورا تعلق في أشجار الجنة، وهذا من كرامة الله عز وجل لهم. وأما الأنبياء والرسل فإن الله عز وجل يخلق لهم صورا تشبه أبدانهم في الدنيا، ولهذا الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رأى موسى في صورته، ورأى الأنبياء كلهم في صورهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية خلق الله لهم أبدانا تشبه أبدانهم في الدنيا، وهذا من فضلهم على الله عز وجل بخلاف المؤمنين من الشهداء ومن غيرهم، فإن أرواحهم في حواصل طير خضر. وبهذا يتبين أن هؤلاء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وصلى بهم في بيت المقدس أن هذه ليس أبدان الأنبياء، لأنه ليس هناك بعث قبل يوم القيامة، وإنما هذه أرواحهم صورت في صور تشبه أجسادهم. وأما المؤمنون فإن أرواحهم تكون في حواصل طير خضر في الجنة. وهذا دليل على أن الذي يدخل الجنة هي الأرواح لا الأبدان، ولهذا جاء في الحديث هنا حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، فالأجساد في القبور إلا ما دلت الأدلة على رفعها، كما جاء في رفع عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام لم يمت وإنما رفعه الله حيا، وسيهبط إلى الأرض قبل قيام الساعة ثم يموت ثم يدفن. واختلف في رفع إدريس في قول الله عز وجل بل رفعناه مكانا عليا هل رفع الله جسده أم لا، هذا فيه خلاف. وأما بقية الأنبياء فأبدانهم في الأرض منعمة كما دلت على ذلك الأدلة، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية مستنبطا هذا الحكم وهذه المسألة من الأدلة. فهذا دليل أيضا على وجود الجنة، وأن أرواح المؤمنين تكون في حواصل الطير وفي تعلق في شجر الجنة، فدل على وجودها وأنها مخلوقة الآن. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، ثم ذكر الحديث وفيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت، فقال: رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عبد الله بن عباس، وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان رحمهم الله، أنه قال: خسفت الشمس. خسوف الشمس هو ذهاب نورها، يقال خسفت وكسفت كما يقال هذا للقمر. وبعض اللغويين يقول أن الأصل هو كسوف الشمس وخسوف القمر، ولكن يطلق هذا على هذا. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف والناس معه، أي الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحديث وفيه قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت. رأيناك تناولت شيئا، أي أخذت شيئا بيدك، والتناول هو أن يمد الرجل يده لشيء ويأخذه وهو في مكانه. قالوا: ثم رأيناك تكعكعت، والتكعكع هو الرجوع بعد الإقناع بعد الإقدام، الرجوع بعد الإقدام. قال بعض اللغويين: هاب ورجع بعدما أقدم، فتراجع عليه الصلاة والسلام، فسألوه عن ذلك فقال: رأيت الجنة. وهذا دليل على وجود الجنة الآن وأنها مخلوقة. قال: فتناولت منها عنقودا، تناولت منها عنقودا، والعنقود هو ما يجتمع من الثمر في مكان واحد يسمى عنقود في هذه الأشجار كالعنب وما أشبه ذلك، وهو معروف إلى اليوم في كلام الناس. قال: ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني لو أخذ هذا العنقود لأكلوا منه ما بقيت الدنيا إلى قيام الساعة. وهذا دليل على بركة ثمار الجنة وعلى عظم انتفاع الناس بها، وأنها لا تفنى، لأن ثمار الجنة كلما أخذ منها خرج مكان الثمرة ثمرة غيرها. وهذا من طبائع أشجار الجنة، وهذا مما يدل كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فلا يوجد شجرة في الدنيا تقطف الثمرة ثم تخرج مكانها ثمرة أخرى، وإنما هذا هو شجر الجنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العنقود من العنب لو أخذه لأكل الناس منه إلى قيام الساعة، وهذا مما يدل على بركة ثمار الجنة، ويدل أيضا على وجود الجنة الآن وعلى ثمارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار، ورأيت النار، وهذا دليل أيضا على وجود النار. قال فلم أرك اليوم منظرا قط، يعني لم أرى مثل هذا اليوم منظرا عظيما مخيفا كما رأيت اليوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ورأيت أكثر أهلها النساء، ورأيت أكثر أهلها النساء، أي أكثر أهل النساء النار النساء. وهذا لا يدل أيضا على دخول أهل النار النار، وإنما هذا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم ورأى النار باعتبار ما ستكون عليه، وهذا نوع من أنواع الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل له الشيء الذي لم يقع كما يقع عند وقوعه. ومن هذا أنه مثل له هدم الكعبة فقال إن في ذي السويقتين من الحبشة إني أنظر إليه أصيلع أفيدع يهدم الكعبة وينقضها حجرا حجرا. ومعلوم أن هذا لم يقع وإنما مثل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالوحي على نوعين، إما أن يخبر بوقوع ذلك، وإما أن يصور له فينظر إليه كوجوده عند وقوعه. ومن هذا أنه رأى أهل النار ورأى من يعذب فيها، وكل هذا مما مثل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت أكثر أهلها النساء بين ذلك، وأن المقصود ليس أن دخول النساء النار لأنهن نساء، ولكن لسبب موجب لدخول النار، كما جاء في الحديث قال يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، لو أحسنت لإحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. وهذا مما يدل على أن دخول النساء النار بسبب هذه الكلمة وبسبب كفر النعمة. وعلى هذا فلو أن رجلا كفر نعمة الزوجة فإن هذا دليل على دخوله النار، لأن العبرة ليس بدخول النساء فقط بل دخول النساء بهذه المعصية، فكل من شارك النساء في هذه المعصية فهو مستحق لدخول النار. والنساء اللاتي سلمنا من هذا الأمر وشكرنا النعمة لا يدخلن النار. فإذا هذا الحديث دليل على دخول بعض النساء النار بسبب كفر النعمة وكفر العشير والزوج، وذلك لأن الكثير من النساء إنما تنظر لواقعها التي هي فيه، فإن كان آخر العهد بالخير قالت أنت أفضل الرجال، وإن رأت شيئا قالت أنت شر الرجال، ما رأيت منك خيرا قط، لضعفهن ولقلة تحملهن. بخلاف الكثير من الرجال فإنهم ينظرون إلى الأمور نظرة واقعية ولا ينسون الإحسان، لكن من شارك النساء في هذا الأمر فإنه مستحق لهذه العقوبة. قال المصنف رحمه الله حدثني إسحاق بن إبراهيم عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن عبد السلام عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال بلغني أنه كان رجل يعبد الله، ثم ذكر قصته حتى بلغ إلى قوله فاسمعون، قال فرجموه بالحجارة حتى قتلوه، فدخل الجنة فقال قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم، هذا الخبر يعني عن قتادة في تفسيره قول الله تبارك وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال بلغني أنه كان رجل يعبد الله، ثم ذكر قصته حتى بلغ إلى قوله فاسمعون، قال فرجموه بالحجارة حتى قتلوه، قال فدخل الجنة فقال قال يا ليت قومي يعلمون. تقدم أن هذا في قصة مؤمن آل ياسين، وهذا الخبر عن قتادة كيف أن قوم هذا الرجل قتلوه فلما رأى نعيم الله عز وجل أو ما وعده به من النعيم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقد تقدم معنى الدخول وأنه على الصحيح أنه بشر بدخول الجنة وأنه لم يدخل الجنة بعد. قال المصنف رحمه الله وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني خالد عن أبي عبد الرحمن عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدمت أرواح أهل أحد على الله جعلت حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش تجاوب بعضها بعضا بصوت سارعن فيه فإنا قد لقينا ربنا فرضينا فرضي عنا وأرضانا. ووعدهم الله ليخبرن بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يخبرهم بذلك. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. ثم ذكر المصنف هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدمت أرواح أهل أحد على الله جعلت حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش تجاوب بعضها بعضا بصوت سارعنا فيه. هذا أيضا مؤكد لما جاء في الأخبار من أن أرواح المؤمنين تدخل الجنة وتكون في حواصل الطيور معلقة في الجنة أو تحت العرش. قال بصوت سارعنا فيه فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ووعدهم الله ليخبرن بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وذلك من قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فبلغ الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا أيضا مؤكد لما تقدم من وجود الجنة. وأما الدخول فهو لأرواح المؤمنين وأما أبدانهم لا يكون الدخول إلا بعد البعث وإعادة الأرواح إلى الأبدان بعد قيام القيامة وبعد الحساب. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن يحيى قال وحدثني حماد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإسراء أنه أتى على سابلة آل فرعون حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فإذا رأوها قالوا ربنا لا تقوم الساعة لما يرون من عذاب الله. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سابلة آل فرعون يعني على قبورهم أو على الناحية التي هم فيها حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذا على قول من قال إن أرواح قوم فرعون يعرج بها وتعرض على أن أرواح قوم فرعون تؤخذ وتعرض على النار بكرة وعشيا. قال فإذا رأوها قالوا ربنا لا تقم الساعة لما يرون من العذاب. وهذا جاء في بعض كلام المفسرين وإن كان هذا الحديث في إسناده ضعف كما ذكر المحقق. وهذه الآثار التي ذكر المصنف بعد الأحاديث هي شاهد لما تقدم من وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان. وأما الدخول فإنه لم يدخل الجنة ولا النار أحد من أهل الدارين. والصحيح أن أرواح المؤمنين أنها تكون معلقة في قناديل أو تمرح في أشجار الجنة